رجل تتجسد فيه عزة المؤمن وصلابة الحق، لم تزعزعه الفتن والبلايا عن دينه، أحد الفرسان الأخيار، الثابت على الإسلام أمام ملوك الأعاجم، هو الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي المكنى بأبي حذافة، أحد السابقين إلى الإسلام، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما اشتد أذى الكفار هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وكان عابدا زاهدا مجاهدا في سبيل الله. اشتهر عبد الله بين الصحابة بدعابته اللطيفة، هو أحد صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعثوا إلى ملوك الأعاجم برسائل تدعوهم إلى الإسلام، فأرسله رسول الله إلى كسرى في السنة السادسة للهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة. وعندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم سفراءه بصفات معينة، إذ كانوا يتحلون بالعلم والفصاحة والصبر والشجاعة والحكمة وحسن التصرف وحسن المظهر، وكان عبد الله بن حذافة ممن اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل رسالته إلى بلاد فارس، حيث كان له دراية بهم وبلغتهم، وكان أبو حذافة مضرب الأمثال في الشجاعة وثباته عند الشدائد، فجهز عبد الله راحلته وودع صاحبته وولده ومضى إلى غايته حتى بلغ ديار فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر أعوان الملك بالرسالة التي يحملها، وعند ذلك أمر كسرى بتزيين المجلس ودعا عظماء الفرس ليكونوا في المجلس، وعند انتهائهم من تجهيزات الاستقبال دخل أبو حذافة قاعة المجلس مرفوع الرأس واثقا في خطاه، مرتديا عباءته، عليه بساطة الأعراب وتظهر عليه عزة الإسلام، فنظر إليه كسرى ثم أشار إلى أحد جنوده أن يأخذ الرسالة، إلا أن أبا حذافة رفض ذلك وأصر أن يسلمها لكسرى بيده اتباعا لأمر رسول الله. وعند تسليمها أمر كسرى أحد الكتبة الذين يجيدون العربية أن يقرأها له، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وما إن سمع كسرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بدأ بنفسه قبل اسمه غضب وأخذ يمزق الرسالة دون أن يعلم ما فيها، وأمر أبا حذافة بالخروج، فخرج وعاد إلى المدينة. وعندما عاد كسرى إلى رشده أمر جنوده بجلب أبي حذافة عنده فلم يجدوه، وصل أبو حذافة عند النبي فأخبره ما حدث من أمر كسرى للرسالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه.